أنفقته في سبيل الله. فقال الكافر: لكني بتعت به جنانا وغنما وبقرا، والله لا أعطيتك شيئا أبدا حتى تتبع ديني. ثم أخذ بيد المسلم فأدخله جنانه يطوف به فيها ويرغبه في دينه. وكانت الجنتان محفوفتين بالنخل، أي يحيط النخل بهما، وبينهما زرع وأشجار مثمرة، وبينهما نهر غزير ماؤه. فصار الكافر يقول لصاحبه وهو يحاوره، أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه بأنه أكثر منه حذقا وولدا ومالا، وتلك أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفس. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وإنكاره البعث، وظن أن جنته لن تفنى ولن تهلك لقلة عقله ولعدم يقينه بالله. وقال إنه لو كان هناك بعث فسيلاقي هناك أحسن مما لاقاه هنا. فوعظه أخوه وزجره عن كفره، وذكره من أي شيء هو مخلوق، وأنه من تراب ثم من نطفة ثم سواه الله رجلا، فكيف يجحده؟ فأعلن المؤمن براءته من كفر أخيه، وأنه يعبد الله.